يا أهل الكتاب كتاب النوتي يا أهل الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم ومن الذين أي وأخذنا من الذين قالوا إن نصارى نصارى من نصارى ما رأت أجب نصراني ذنو باسم بلد سكنوها نصراني سبا يا أتباعوا إيسا مالنا لأنهم قالوا نحن أنصار كما رسول السلام كريستاني يا كريستانو جاي يسوس كريستو سكتاني وشنان كبايو تيزنا أخذنا ميثاقهم قال كدانا تسوني زنا يطبقها والعشي لان من اللي كفانا سوء الظن مما ذكروا به كتغسط كتما كوبر نقر درشاون كتابون درشا رسو اي كوما نسو نسيون الاصل نسا نسو نسي حظا نسيبا مما ذكروا به بذل كتاب كتغسط قبت تادا يا مونجل التوني كنا افتد راسا التو شكر فتر فاغرينا بينهم الحداوة البغضاء بما كاكلا التو على سنة الناب الى الشام لقتنا فسلقنا أغرينا يازل أن دلقك نقر رسول صد ميس فسع فسع دفجنا الشهداء يا أهل الباطل أي قوات أي اسمام سنة حقنا وآن دمي أدركوا أهل الباطل هندو براسون هنا من قد نزيه وطال إن انت كتب يان يان يان يان يان فسع فسع فأغرينا بينهم أي سلقنا وألك أينا عداوة المعاداة يعادي بعضه بعضا والبغضاء يجد بعضه بعضا يا من أكل السبب المتفى معاداة نعمة أرض إلى الشاوة وبدا بين وبينك العداوة والبغضاء عداوة والنار من تقديم الغاية على الوسيلة أو من تقديم المسبب على السبب تلقوا بقى من النار إلى توسيلة كاملة على سنة الحياة عداوة مالت على المرض أو لانسي لدستا متكز لتلك هذه من الدستا عداوة يا من النار من سئير وسط إلى الجامعة يا وسط إلى الجامعة قامتنا التخالف في الدين استوى لا تختلفوا فتختلف قل ولا نك الذين اتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا مبين استوى ملك الى يوم القيامه لا تجد النصرانيه او لا تجد لا تحسب النصارى يتوانهم يتوادون ليوددنا تملوا بمر التصري زاري وتجد وقت يسوع كريستو تكتاوش ميروت نزي وانجيل ميرو حواريات ميرو نزي وانجيل تكفافلوا ايه حواريات تكفافلوا سبحان الله ፕሪስታንቶች ቢድንናቸው ወጣው ነገር ግን አንድ ነገር አንደላችሁ ሙስሊምን በመጥራት ላይ በሙስሊም በመዝመት ላይ አንድ አይነት ናቸው እንጂ በራሳቸው ግዴ ቡቲን ከታቸው ወጣው ኢላየው ይቂያማ ፈግራይና በይነው ሀደር ጋዛ ኢላየው ይቂያማ ያን እንግዲህ ይሁዳ ነሳራ ማይወድም ነሳራ ሳይዋደድም አይሁዳ ነሳራ ሳይዋደድም ወሃ ከዛ ሀቁን ሲጋፉ ግዴ እዚህ ላይ በራሳቸው ፍትና من لم يقبل الحق ابتلاه الذي الباطل كما قال ابو الحسن الاشعري وشيخ الاسلام تيميه من لم يقبل الحق ابتلاه الذي الباطل حقا قبل على صواب وباطل موكر وعلى بقى وجزاء المخالفه التخالف له يا الله رسول الله يا من قامت بندا ارث برثاتشو من دنا ما ناغات موزاغا يا مذاهب تذبوش ناتشو الا من الرسول نبيهم والله ما كانوا يسمعوا دامو هم بتشايه يوم القيامه دام يسروت ما نبروا سرا يوم القيامه ساي نغراتشو الله يكلم نغراتشوال በባጢል ላይ ያሉት ባጢል ይዘው የሄዱ ሁላቸው ወደ ጀሃነም ይሄዳሉ። ፈቅ ላይ ጠኑት አላህ ይመነዳቸዋልና የውመሪ ታሪካታቸዋል በስራቸው አላሰኒ ኢኑል ሸንአ ወነቅራ ፈመቃለ ጀለዋለ ያ አህለል ኪታብ የመጽሐፍ ባለቤቶች እዚህ ላይ ኪታብ ላይ ይሁዳ ነው ነሳራን ይወክላል ሲሶተል ማኢዳ ወኢዛት አይሁዳዎች ነሳራዎች ይዳፍስና ያ አህለል ኪታብ የመጽሐፍ ባለቤቶች ደማንንም ተራ ያልሆናችሁ يا على كتاب لهم مسكت الله تو بكتابه قوم عندك عليك تدلك عارف وزن الصلاة يا مسافة بالبيت عندما من ترى رونا شيئا بباتي أو قاتش أو قاتش أم بباتي ستة أبق وسن شرط تساتش أكبر باريو شلا مارو لا تأثر على كتاب عرض ما شاء الله يا أيها العلماء عندنا يمثل قد جاءكم رسولنا برغيزن يا ملاك سن ياتشن متولا جوال نبي محمد رسولنا إذا قطش إنيا إلاقنا ولاك سن ياتشن قبر لياتشن في جمر دموننا نتا شو وصفتي بغوت تبقونا نبراو يبين لكم يمتام دمو زنبرو سلطان فلقوا إذا لم يأبرا الله كثيرا بركابتا قدائي أمرا كثيرا مما كنت تكفون الله تدبقوا دانا براتوزن بزوان نعوذ الرسول ملاك تنجو التاي ملاك تنجو التاي ملاك تنجو التاي نبي محمد اي بزوان يدبقوا نقر يهودان نصارى نبرا نبي نقل سادة ربو شوف لكن آتم الله نبي نبايلك نورو بزو أمه يقول دانا بر بزو حتى شخصنا مانت أخصنا وزقتاو سرزاو دلزاو بلزاو دوو زتك أبن لنفس نفس ماماتو مرتو مرتو ياوتو يا كما بابو يا قران رفو يا سرع رفو دبدا بدينا في التعوت نفر كلهم دينوا ايه يا مسرو باطلين عمنو بباطل الله ما لنو تزفقوا توليه نفر الله قال يا مهما يكتم الناس يظهره الله ثمن بيدبك الله يفا من هذا الرجال يا درجال مهما تكون اندمر ان من خليقته وان خالها تخفى على الناس تعلى بها سيوغا من المينات الأباي دينور سوّد قبل تدبقا بهيدة الله يفا درقاتها يعني يا ما أسر هذا منه سريرة إلا زارت على فلسات فساني وقسمات وجهة عثمان وفران نسو مطفو مستره سعيدة بفيدو قطعنا بملاسو ولم تاتي قلت انجيلا تكلموا تغرفون سيوتقروا أقوامك الله كنزلوا تردال مطفو مقوامك كنزلوا خسروا كأكاهدوا كأكتو تردال لا ترسلن الى ان قبت ذا تكثار سلم يودو ايون ايكذاتلو قال ذات عند كان جن عندك انت الا ما امتصو سيلك لقاتو يبان منال جر تجد فان التجربه خير شاهد وسوف نجمع ما كان سيا على كتاب قد جاءك رسول يبين لكم كثيرا ما كنت تخفون من الكتاب من الكتاب ما بتورات انجيل الله سيدنا النبي وسوف سيلا قران سيلا امه محمد سيلا حق سيلا ما باطل ما نبثتي تنكرون نبر ان الناس لدقين بلوا ان شافوا نبر فريز اللي يقول نبر ما يتقبلوا بالنبر يا بجل اجلت قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويفوان كثير دم ايه بتاعي دل ابرارتون دم اوارتون دم ميلا دل يكرم ميلا ويعفو عن كثير سلا بزود افعاتوش اوفو باية هنا نال دبقات شوتين ابرار يهونا يا دفات شوتين افعات سلا بزود اوفو باية كرباية هنا ملاتن ياتين مطالات انان تيهود اوياننا كرستايا ناويانين تقبلوا تكتلوا درو تسودا شوال اهون ايه الدل بسابتي هنو تكتلوا كاتفاتشو إفادنا يتفايل لمنا إيهو إفاداتشوون إكتاك بيك عزل مقبل ديك جرائي تمنى سيارة هونو يا يهودا وش حساد دب إيهو الحساد مكاي ودريد باشو قسد دسا يا ونبينا التكتلو أو قوتا النبي تروسا يسمامنا من كنيا سلال ديت سلطاننا نقسمنا كنيا كإسرائيل ويان ديت زمد قسا انديت وطا ودع ربوش انديت هيدال يمني النقر سلال لباشو قدر يا نقب يا وقودا نتقبلم نتكترم ان دي اسافرنا قال يا النبي هند برهان لما تفط يا الله كريم لا تشهر اي حيث تتقام غير ان تتقام عفو ان جالا تفو قد جاءكم من الله برقدك الله زند مرتو مطولا نور برهان كتاب مصحف مبين قلت يهون الى الله سبحانه وتعالى نور من ذي النوم نبينا كتاب القرآن نور ده نبي تكموتال ده قرآن تكموتال منزل نور مبين نور وين كتاب قداج مطابات كتابنا قداج مطابات وين دمو نبينا مطابت مطابات كيس يهونا كتاب مبين دمو زنبلو خفي غامض يميلو ما يقضى قول اسم الصالح اسم السرارة قول اسم الصالح ايضا ولا النار perfect فتيه قل لي ينقرني قاعدة ما تقول لا تهال إيمانو تفضل وإشاء لا تهال مني سلامة يا دينه الله الله بذني مرابة جونا من استوى رضوانه مودون يتكتلا بمرابة جونا يا دينه الله من مفعول يهدي استوى رضوانه يا الله من قد يتكتلا بمرابة جونا وديته رضوانه أي ما يرضاه الله لم يودوا يتكتل لم يودوا توهيدين يودوا إن تكفينا غنيا ولا يرضى لعباد الكفر إن تشكروا يرضه له توحيد الإيمان لقد رضي الله عن المؤمنين ولا يحب المؤمنين إيمان تقوى حقا والدارم الله يودون يتكتلا لمرابته هنا الله يهدي به أي بالكتاب الله فاعل يهدي من اتبع رضوانه مفعول به سبل السلام ظرف يا سلام عبدانا وشمي عملك تبتنا لمرابته هنا متحف القرآن كالله زند قدس القرآن متولى الشحال ينبك عيد الله أتمارين وخرجهم من الظلمات كذكذك إلا ما أوش كطفر إلا ما كجهر إلا ما كشرك إلا ما كبدعة إلا ما كهرام إلا ما كدبع إلا ما نعطوط عبد وخرجهم أي وخرجهم الله به من الظلمات وديت إلى النور ظلمات جمع درجة ظلمات بعضها فوق بعض وخلق ظلمات والنور على الله ولكن ظلمات والنور نور عند درجة إلا موجه بركات درجة فنادى في الظلمات على الله جل وعلا ظلمات بعضها فوق بعض يعني في الظلمات على الله جل وعلا نور عند درجة ظلمات بركات على الله إلا ما أنواع صور بزنو شرك راسنا تاج إلا ما عند ظلمات إلا وعلا نفكنا عند ظلمات إلا وعلا جهل عند ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة في الأوان عند من الأمر حق لما كتبت عند ظلمة إلا ما أنا ما توشيت إلا ما وجه هذا ما هل وتتلاشى أمام النور الواحد ما عاد إلا ما وجه عند كده أنا قبل الرشاة شوي دفع إذا الحق عندنا متعدد إذا الباطل ما عادنا الرشاة دفع لنا بل نقذف بالحق على الباطل ادمغه اذن يخرج من الظلمات الى النور ظلمات الجهل ظلمات الكفر ظلمات البدع ظلمات الظلم الى النور نور الايمان نور العلم نور الهدى نور السنه نور الاسلام سبل السلام يا سلام غدانا وتشال سبل جمع درجه يا سلام غدانا በእንት አንድ ቢሆን የሐቁ መንገድ ጎዳናው ለምንድነው ሰላማ ጎዳናዎች ማለት በአንድ መስመር ብቻ አይደለም ወደ ያላ ዋናው መንገድ የሚሄደው ሰላት አንድ ጎዳና ነው ሰቢል ሚን ሱቡይ ሰላማ ዘካ አንድ ጎዳና ሰቢል ሚን ሱቡይ ሰላማ ሰላት ጎዳና ነው ሰቢል ሚን ሱቡይ ሰላማ ተውሂድ ዋና ቢሆን አንድ ጎዳና ሰቢል ሚን ሱቡይ ሰላማ ዚክሩ ሰቢል ነው ያኒ ሚን ሱቡይ ሰላማ ከዚህ አንግል ሱቡለ ሰላም والذي جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا ويخرج من الظلم إلى النور بل بإذنه بفكرة بإرادة الكونية الكونية الأزلية بما لو الأزل قرآن مطالب نبي صلى الله عليه وسلم دعوانا سمى مغيزانا أي حق تنذكر حق نسمى هزا إلى هداية قلنا الله في اللاغوت في نور من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم سبل السلام على صراط مستقيم سبل السلام قران جنات ولدي والله الى دار السلام الى صراط مستقيم من قال القران الاسلام توحيد نبياته صراط المنعم عليه ود الزم يملكت يهونا كتاب متولاچا اندي رسول متولاچا زورد لاچو ايه مكتل نو ايه مغلب تكتل ايه النبي تكتلو يدرو منچچ كتاباتين قدمونا ودرونا بياتين زياتين ابناتين اندي سارا بمطا اندي سارا وطنا اندي كنيا غير بطا يعني با نغر انت ما قامات منامن اي سارا تكتل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار نفسي بجوا التي ونبي كذي أمتي يرسل كاربات أمتوش إني ملاكين أي سماء هودين ونفراني كذي أني بطلع كوبان نقر آيامنا يا إساق بهون إنجي قال مني ثم وما يخلطه من الأحزاب فالنار موعده ثم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم أمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء والله برقد كفروا النبي الله قول يسوس كريستوس قدس مارام لجنه بايوت شلال إنه إن الله الله مالات هو المسيح ابن مريم يا مريم لجنه الله مال أملاك مالات بلو بايوت برقد كفروا كفروا كفروا الذين برقد كفروا النزياء قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله قول يا مريم لك يسوس نو بلو يالوت برقد كفروا أعوذ بالله من المطر دمو قال في العرب ابن مريم على الله ولا هو ابن مريم يا مريم لجن بلو تناكر الله جل وعلا يا مريم لجن وكتبا لا ينجي لتولدنا يتولد ما ندمو قدان ما يعني سيقان دمن لبسو كما حسن يتوسن كذلك قويتو يوطا كوطا ورا إنجيل كذرك اللد يتا يمنا نبان أي تاسم كنا كتن بلو تناكر ابن مريم إش قل فمن يملك من الله شيئا ما نوت الله منك وتعطر مما لكم ان اراد الله كشا ان يهلك المسيح ابن مريم مريم اللي يعرفه كفلج نكرا كانت الله ما وامه الناس مريم هذا ليعرفه كتبالا ليعرفه مالته فطور نو جدا يدلم ليعرفه كان عنده معروف ميعرفه كان عنده تبالا دمو يتفاصل بلو مشفرر مستر قال دمو جدا عنده هنا جنات جنو والسون النا وامر الناس وما في الجميع ما بين الاهل وامر ليا طفا فصل نجب عشا غزي ما نو ليا دينا شاكين يالو السور اصل ما دام يشيل مريم راسا ما دام تشيل بندر كان قال له وامر السماء بندر ما حال يالو ما قال راسا ما دام يشيل اني دون اندر جتار يترك يغبال اتشا اتشلال اندر جتار يبارال ولله ملك السماوات هذا بسمائنا ومدر بسمائنا ومدر ملك جزاز تصرف كنواني ما مشاك ما انداز ما كلاك ما اقفار ما اسكنت دفلق مادران وما بين المكاكلات تيالهم ألمية يا الله ننجل إلى إذن هذا يا سماء يا مدر يا هلو سلطان بجي الله ننجي كتابي هونو كذي بسمائي ما مدرنا يكارن فطروش عندون فطور هونو يتدنيو أكاد كتاب هونو يا خلقنا يا تمر يا عشام كلمة ايش انجدي هاتي ضربة محل المشكلة ايش بهديدة كافرة بم بذكر بذرس يشواب وتمتاز يا خلقنا يا شاء ايسان خلقوتا قال ابباد كنا خلقوتا يا شاول مصرات ميشن بتانو قال ابباد ايسان الله مخلقه قد النسل يستطعون برم المهد مخلوق كهولا قال قيد اللهم فطور قولا قد آل ايضا لهم نم اللہ سونا مالك ايضا لهم اذن والله على كل شيء قال لك بار شاید اونا ایسان کمریم تدنگل مارا قال عباد مسقرو کلیل او سلطان او بلت ضد ايضا لهم می کبھ بیو نورا سمائی مدرن این گزم مصرین نگر می کبھ یا کار کب بدو ከፍጡር ወጡ መካከል ከአንድ ሴት አንድ ልጅ ካላባት መፍጠር ብዙም ይከብድ ጉዳይ አይደለም። ከዚህ በባሰ አለ አዳምን ካላባት ካልና ከጥቃበጦታ አዳም ፈንደውን ሁሉም አምሳል ሙስሊሙን ክርስቲያኑን ጴንጤውን ፕሮቴስታንቱ ታዲያ የተኛ ነው የሚከብደው? አዳምን ካላባት እናት መፍጠሩ ነው የሚከብደው? ወይ ኢየሱስ ክርስቶስን ከቅድስተ ማርያም ካላ አባት መፍጠሩ ነው የሚከብደው? የሚከብድ ቢሆን ኖሮ ያ ነበር። ያ ካልከበድ የማይከብድ ይዘን ወጣ ወረደም ግራን ቀኝም ገባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አይደለም። ኢየሱስ ማርያም ጌታ አይደለም። ፍጡር ነው። አብዱን ወራሱል የአላህ መልእክተኛና የአላህ ባሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ገለጠው፣ ወሪ ተገለጠው፣ ቁርአን ቅዱስ ተገለጠው፣ حتى بدنا سنتعرف رفع أبوه يعني أما أنا ودني أيضا سنبلو إلى أبو سيبال يبلا أكال على الدين دلو إلى ممكن كن سوى دلو أجو يتنا أدرو ما تعرف مدلنا رونيس يوسيس ماتيوس ما ماركوس فهي ما تعرفت هي وليس ألا دينا لردوتهم بيد بي سادساني ساتماني وطال من دار الوالي فالعب به أيضا إيش مجرمين يا مجرموتي الجهد أوضاته ثم قال جل وعلا هو قال في اليهود والنصارى عباسا من نصارى على كل فالنس إيتان يسوس كريستوس يا إيسا بن مريم مالت النواة إيسا مالت كريستوس إلى الليه قل فالنس كري بقى الدرجان إن يا مسلمون كده إن يا إيسا بن مريم سلا إيسا مسلمون فهل كبا سمون منهم تسلون تسل سمون معرقون كل ما نام مسلمون سلا إيسا مسلمون يباتي تسل السول مبتة الله قل ها أسوء إن بالنس دعم يقول كيف تدعو بالنس بابا بابا على الشو إنجي إما لا شك أنهم يقولون في العاجب بل مجموعة الكفار المشكين قل يا أبو إن هي قال إن لفتوا لإمنة الشو يتقموا تنع بعد إن لما نقف لما نقف يتقموا سلاح الأنجي إنما عيسى بن مريم مسيح عيسى بن مريم عبد الله رسولون شكرا ريب جدا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يا باسوم الله بدفقونا يسألون لكم الله أن تغفر من أهلهم يا أسفل الناس أي الناس قل فلما يعذبكم بذنوب هذا لا من وانجلا سكت السؤال بل أنتم بشر ممن خلق لكم الناس تكلموا عن بفقونا يغفر لمن يشاء لا شاء الله نيراني ويعذب من يشاء نكت عنه مبتولا والنار كنا أنتم استمارا فليلا قول الله بكتبه ليك التعليم هذا يسمعنا يا نذر مهالا الشوم ومهالا يا نوتم علم ملك سلطان تصرف تنواني أبعوه وإليه المصير من لا شم ودرسه يهون أو ملك أما يا مخلوق من لا تدسه نو فرد من سل أيهودا نانا سارا نحن أبناء الله إبعاد مكة بيشة أزير بن الله المصير لنا بيشة أجلهم قدامهم عليهم أزير الله لجبل ودبا يهودا نصارى المسيح بن الله بنه نبار بس يا القوة إني نسبك تايكون إني من إزقابة بجوش من إزقابة بجوش من إزقابة بجوش من أعوذ بالله فيكون أعوذ بالله فيكون إزقابة بجوش أعوذ بالله فيكون من تمنو يدبر موي بجد الإجبارة من إلى نار أيام أهو الإنجليزي أهو جيسا تنو بنهبتي لا تنو بجد يا سيدي نصراني في جنس الجمعية كالرومي والنبشي والفرسي والنصارى نصارى والشمالو نحن أبناؤنا إنا أبو يا الله جوشنا يا الله ولا جوشنا نالو لا إله إلا الله يا سلام يا سلام يا سلام ما أعظمها من كلمة سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يقولون بس أنا جبت لي لا تأتينكوي أتينكوي لا تأتينكوي يا الله يجوز يا الله أعوذ بالله وده جوزك لا إله إلا الله من أعوذ إنك توقع لدكتورنا الزالة وزير من الله يا الله الزالة يا المسيح من الله يا الله الزالة يا مفتو الغم يا الله الزالة يا ميكتا أرضاء المتشانة ومجد عباسيك يا الله الزالة يا ترعية تعمروا جسائك وعشونا برا الله عنه بذوبت ይሄ ሁሉ አይተው ድርቅናተ የባቡ ስለሆነ ወደ ባሰበት ማህመድ አብዱላህ ላ ኢላሀ ኢላላህ لجونا جنيه لجون قوكم من شكرا لكم بسرعي سرعا والسالي ما عزي بذنونكم تادا بوان جلات شرع من كتاب شرع لا من اهين امانتا فإن الحبيب لا يعذب حبيبه وفي دليل على أن الله لا يعذب أولياءه وأهل وأهبابه لودع التوم أي الآن ما رضى الرجان أو مالك ولو في قطعة مخلطة يا درجة التوم كتابه يكفر عليه والإسلام السنة كافرة هي قطعة الإسلام كادا لمن قدم فرما زي لمن قطعة التوال يتلعي بدنيا هي قطعة أسكى من سواء التوال بأخيران دمو زي طول الله التوال قالوا دمو وشب اندالون نصم يعمل بذنة كادا لمن يقطع التوال النبو انجل وذا ذا ذا يقطع منا አባልጁ ነው ከጣምና ለምንድነው አይባልም ያባልጁ መቅጣት ያማሳነስ ጋር የታዲብ ቢሆኑ መቅጣቱ አለ ነገር ወዳጅ ይቀጣል እዛን ፈሪመዚብኩ ቢዶኑ ለአንተ ታዳ በወንጀላችሁ ይቀጣቸዋል ወዳጅን ከሆናችሁ ምክንያቱም ያ ወዳጅን ከሆነ ይገዛል ከተገዛው ደግሞ ተገዛው አላህ ይበድለው አይቀጣምና ወሻትን አወይ እጥፈት ፈዳረ ዲያዘ ከዚህ ምክንያቱም ያ እንግዲህ አቂበቱን ካዲቢ አል ፈዲሃን የውሸተኛ መጠረሻ መዋረድ ነው ከዚ አላተ ውሸተኛ ለመሆን ከዚህ ቃል መረዳት ይቻላል ሳለህ ነገራቸው ውሸታል ውሸታቸውን ነው እንጂ ወላጅ ጎረት ይከዙን ነበር ይወደዱ ሰሩ ነበር ደግሞ የሱልኝ ነሶዳኝ ማለት ምንም ካለ መረጃ እራሱ ስለኛ ያሳያል የለው አልተገዳችሁ ካልተገዳችሁ ይቀጣችኋል ታዲያ ምትሩ ህግ ሆነ ይቀጣችኋል አይቀጣችሁም ነበር ታዲያ ምትሩ ውሸት ነው አይደላችሁም የሚል ታዲያ እንዴው ላይ አለ ማለት ባላንተ ወሸረ መንከረ ከእናንተ ከከለቀው ቁርአን ነው የሰብልናችሁ ምንም ለውጥ የለም ራስን በራስ በመስቀል አይደለም እድል ይላል ሰዎች አሳጥም ጥቅስ ያደርጉ ነው አላህ ከፍን ያደርጋል አንተ ዋዛ ልጅ ረፋሁላህ حتى وتكر تدجوتم امكانوا يطلب بنيا لقبانا البلو يا لك فتن تفتفوا من انطي يجب أن يسروا النازق جماعة ايش نفاقا وأننا والمؤمن جماعة إحسانا وخوفا كما قال هذا مؤمن طول فلان فلان منافق نسكننا من ذلك عندنا بالله تمام منازل يرسول جالات وبهي لقطور إلى الله ما وقعت وغرا قطور وما سيادة لقلب عالي ስለ አላህ ማውቃቸው ወመዛቁቱ ማሲያት ደርስከነ ካቴ ይጣፋል ወይም ይቀጥላል ወል ፈይና ዘይ ጉብደ ታዳ ለምን ወንጀላችሁ ይቀጣችኋል በራስ ማሽን ጉሸት እናንተ ግን ትሉ ጉሸት ነው በራስ ማሽን ቁል ያ ለዚን ሀዲን ዛንቱ አንነኩ አውሊያ ኡሊላሂ ሚን ዱኒ ናቲ ፈተመነው ለዚ ባቱ ታል ወላ ተመነውነሁ አበዳ ሚማ ተመነይ من على الرد قال جنتنا اي جماعه يهودنا تاركانا بسلك وقالوا كونوا يهودنا نصارى بعدا يهود النصارى هم في قناه اللاتوا ليس في لما كان يهودنا نصارى يهود النصارى من يجي جنة يجوا ابراهيم يهودي نصارى نبي يهود النصارى ما كان يهودي ونصارى كان يفهم وقال ان ابن الله هو واحد يا سلام اعوذ بالله ما قال بلان بسم الله يا سلام يا سلام فلقوا ينيران ወላጅም ይሻል ይከታል ከዛው ሳልናጅ ባግባቡ ተወጣው ይድን ይዛቸው ነብይ ተከትላቸው በዚህ ቁርአን አምናቸው ቆን ተላቸው ታርታቸው ከመጣቸው አው ተወናቸው ናፈን ነውናቸው ማታንዳን ጥፋት እንደይወጣቸው ይችላል በዛን እንዲከታቸው ከኢሚራቸው ምሽናት አስተጠው ይችላል አለዛሳ ይሄ ነገራ ጣፋቸው ይሄ ውሸት በአላህ ላይ ከጣፋቸው አይቀጣንም ይባላል ነገር ዛባት ነው አዚው ማይነሻ ሚሻው ነው ወይ ولله ملك السماوات والارض منه يا سماينا يمدر يا سبات سما يا سبات مريت ملك تصرف سلطان حيد جزاء قدر كانه بمالاته على قدر كانه تفلق يادرك ملك تادا يي يسود هنا اكل نادك الزين سانت تشود هنا سنديت نندين وداجا دركال وداجا ما تقول من مرة جالاتش ليلة دمو يعني እንዴት ይስተውን ዲክቲዮናላችሁ ልጅ ማለት ችግር ያለበት አካልም ያስፈልገው ሶልጅ ያስፈልገው ዘንዩን ነው ኢሞሳን ይባል ነገር የለ ያጣን ይባል ነገር ይዋረዳን ይባል ነገር የለ ይሻራን ይባል ነገር የለ እንከን መጣፈታን ይባል ነገር የለ ምን አረግለታል ልጅ وما بينهما واليه ዳሞ ይሄ ደግሞ ይሄ ሁሉ ወደሱ ለፍርድ ሚመለስنا መሆጃ ወደሱ ሊሆነው ነው በባለ መካከል የሚፈርድና የሚዳኝ የሆነ አጂብ እኮ ታሲላ ወአተልኡሙ ሁብቡ ለአምሪ እነ ذلك في القياس لبديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لما يحب مطيعون قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لا سمعي تتقى من انسى السراء بالقر بالفكر يا جبنا سراء الى وشتنا وكتفتنا وكتفتنا ዋጋ ቢሳረጋ አረ ያለው ግድያ ታጣል ኩፍራ ይንቅል ማለት ነው ያው አይኑ ኩፍራ አላህ ይመስል እንግዲህ አራሳቸው ይሻል ተመራ ያው ዘይ ምላና ማሲም ምላና አሁን አራሳቸው አላህ ይደረው እንግዲህ ያው ይወደኛል በሚል እኮ ይወደኛል በሚል ይወደኛል በሚል አይሁን ጅባ ማውቁ ነገር ካለን ትንሽ ይላል ባታራ እሄ እንባንቺ እንደ ጫዋታው ማሲ ካቲ ኮንፈረንስ ነው የተከበረው ነው ይላል አይ ለወነ ጅማ ያው ከገሪ ነው ነው አይ ለክ እንዳልታወቀው ነገር ያለ ልጆች እንዳሉ ማን ነው ያታለኝ እንዴ ላይ ወጥ አይቻለም ይዛላ አይቻለም ባማቶ እኔና ቢጫውቱ ይያለ ነው ሽሊ ዶኮሎ አደከከታቸው አግንጥና ለው ኢሎም ትልዞ አላሁ አክበር ተዓለ اللهማ ይቆሉ ይቆሉ ወንከቢራ ተመጋጀ ለዋላ ያለና የመጻፍ ባንተሌቶች ሆይ ከጃኩም ረሱል አሁንም ደገማት ያመላክተኛችን መጥቶላችሁ ይሄን ከተጣጥፈውናችሁ አለል ኪታቦች መጻፍ ተፈታችሁ መጻፍ የሌለ ነገር ያላችሁናችሁ ሰዎች አሁንም ተማከሩ አሁንም እንከራችሁ አሁንም ሲሙን አድምጡኝ መላክተኛችን መጥቶላችሁ ይበይኑ ለኩም ለእናንተ ያብራራላችሁ ይሁን አላ ፈተህ ረሱል አላ ሂን ኢንቂጣእ ኢብኑ ረሱል ዘተቋረጠ ፈትራ فترة انقطاع اهل الفترة فترة فتور انقطاع مال لا يفترون لا ينقطعون لذلك هذا كنا شاءه فاذا فتر فلت انقطاع يذكرون انقطاع مال فترة من الرسلوش على هين انقطاع هين انقطاع من الرسل يرسلوش مريكت استمرون بتقوار رفت كذلك ينبيلاتشن مطو እናንተን አብራራላችሁ አስተውታችኋል እወቁ ተከተሉት አጃአኩ ሹፍ ረሱል መጥቶላ ይሄ ወፊ ደሊል ምሰሪሁ አላ አነ መሐመድን ኡርሲለ ኢለ ይሁዲ ወነሳራ ከማ ወ ተከተሉት ነው ሙተቀዱ ሙስሊሚን ቃጢባታን ይበይነ ኩን ያብራራላ ፈተተ ምን ረሱል ፈትራ ኢንቂጣ የመጀመሪያ ተዓሊማን ነብይ አው ረሱልን አወል ከደም ሲነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ሮስቲ ረሳ ግዲ ወይም በመጽሐፍቱ اذا دخلت يد النسيان والتهريف كذب وهلا شرائع الله في الارض في لوط الناس يغير ግዲ عند اديس اديسو يذبر ወደ መስመረ ጣጣሚያ ቢ ረሱል ይካል ነው ወፍታው ወልፈተሩ الذي بين محمد وعيسى حوالي 600 سنه 600 ዓመት ይካረባል كما ذكر البخاري في المجلد الثالث في اخر المجلد الثالث من صحيح ان تقولوا ان داتلوا لان لا تقولوا ما جاءنا يوم القيامه ان داتلوا لحساب تتكلموا من امناس وما تكتلاتوا لمن المتنان كبراتوا مطاتوا من تكراكرا الناس جهنم قدوا بم تبالوا بذي ان داتلوا ما جاءنا من بشير اي بشير አስአረሳን ዳመና ሚያበስል መጣንን ብላች እንዳትይ ወላ ነዚል መስተንካከ ፈራሪ አልመጣንን ብላች እንዳትይሉ የኛ መላእክተኛችን በወቅተል ፈጥራ ሚያብራራላችሁን አቅ ነገር አጥላችሁ ታዲያ ተከጃ ኩምንሁ በርጅት መጥቶላችሁ ባሺሩን አይ ሙበሺር ፈኢድ ማዕና ሙፈኢድ ነዚል ማዕና ሙፈኢድ ሙንዚር بشير اي مبشر ابصاري والبشاهي الاخبار الامستار يعني لمن امن واطاع الله والرسول بجنة لمن امن بالله وبه واطاعهما بالجنة بالله امنا برسول امنا ولدت الشيارة بجنة يابس ونذير اي منذر ومخوف بالعذاب لمن اتى الله واتاه الله أنا رسولنا جلنا ما جاءنا نبت لهم يا سبحانك إيه رسولك مذيف رسول الله وش منذري بشير ونذير إيه رسولك ركبتك علي أنت النو وذيفا الإنذار والتبشير رسول مبشرين ومنذر مبشرا ونذيرا والله على كل شيء قدير الله لا مولد نجر ما ذك شاي نونا ومنه مولد نجر شاي كما هو يتنسى به النبي يمتلس النبي يربو لأن أنت يا سمير نبي مطعف ميشير إلا أبدت ولا توحيد في الترامي دارنا لكل الشهاد ما نملا عبدن سوف جاء يلوم نبي فتلاقبوا على ما لكنا لأنه آخر رسول إيش ما ترسى أهم بعض مجالك يوم الكرام لما تاسوا أسلاك من جن دائم إهيو قرآن هيونا إهيو حديثات شو ملاءة الآخر إهيو سيرات شو ملاءة الآخر إهيو كتب العلماء تلامذة محمد الذي درس درس ولما قيل عليه صلى الله عليه أن سبي الجيم يستمر علم ما لك تلزي أهو نبي راسه بيه ورسيس نقر أي نور الله يعني يا استمروا نقر هلو عمد الزيكر وهو يسوك نبجل نقر هلو استمروا سعبا وشافك دو إيفو لك تأسور النظام لك تأكتا لك تأكتا لك تأكتا استيومنا إلى أولي إلى الأرض آل يا نبي بيوتاتي تقنطر عندما يستمروا نبي واستدوي ذلك إذن ديرا نبي واستدقى نبانا قد أي النساء كما قال موجودي في الرد على القاضيانية عند تناقروا على رسوله إنا يا أمجدش إسكوم القيامة قال الرسول من البعض عندنا مخائل تدقيقة له الوجود ما يكون بس العاصو سايب راض ما جلس ما يكون عندنا مسألة بس هي تصدق ولو من بين المسلمين ذيهم ثم له لون آخر وأما أمور العامة صلاة فعلى برسول ماما جنة النبي لو ماما جنة النبي لو ماما مسكة ذات مسكة عج من تلو أنا تقرأ فورا يا ترى صلى الله عليه وسلم نادر نادر الكفار يعترف بأن المسلمين المسلمين يسدون الدين والكفار يعترف بأن المسلمين يؤدون الزكاة إسلام الفضيلة سرق سيبوطة أمر كيبو فرج رديئت وهكذا ما يا قوم جلدنا حجوم جلدنا إذن هجاو درسوار إذن والذي من رسولنا ما قلت نجو تبلاق والا هجاو درسوار إبال سوار نجا وقال بعضهم بلوك الهجار تبين الهجار كيلا بلوك الهجار هذا الرسول دي مطع وكيلا إلا لن تبين الهجار هجاو تسك هنا قال هنا لا يتلق نفس إلا وسامي وستعلي وليس عليه وزنان في معصر أمي لو استعال ليلة إنجدي أو نبي عليه الصلاة والسلام طريق عليه الصلاة والكيامة ليلة نبي أي مطام ليلة بطاطة أي مطام بس دي أمره مكتل ونزل موسى وإيسى لما وفئهما إلا اتباعي موسى نبي سامن إنجدي بالتدينو إنه مكتل إنجدي أهو وطا كما قال جل وعلا وإذا خذ الله ميثاق النبي لما آتيت من كتاب وحكمة ثم جاء الرسول ومصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرونا بلو الله قال كذا لي زبرته ورفعنا لك ذكرك ولكن رسول خاتم النبيين لا نبي بعدين اذا انجلي كودي ادس كتاب ادس نبي ادس متعاف ادس امتي يعني نبي خاتم النبيين وامته خاتم الامام له وشريعته خاتم الشرائع له ودينه خاتم الاديان ولكنه شامل كامل حافل تبتع دينه يدرون شيرا لابرازان اي الشارب قصة ديننا بثلاثنا فتا هي الشمول والكمال والبقاء رسول سنة شمولية الإسلام والأطفى في الناس والبقاء هذا مستدعيك ددرة نقراته هذا ممندنا والكمال اليوم أكواد ملونه هو اللي نقر بلا سنة ملونه قرينه وانزلنا يكلف يعني ويقول سفتناه تفصيلا إنا نزلنا إنا له لحافظه قال الله دم اليوم أكملت لكم دينكم إذا بدنا تين بودلة تيتاب باسم النائم من البودلة إن كان إن آتينا سووش كان مرداد كان ما وكان ما استمر سلسلنا من نسكا إلكم نسكال منور إسلام وانك إبا تفترت إنك تفترت آنا يفتر بسيط وشبا وندوش لذي زمن ما يبجم الصلو هؤلاء إما لجهلهم وإما لمنابهم وإما لأدمي تتبئهم العلم وإلا في علم الشريعة القرآن العظيم الذي أعظم في ذلك الرسول كل شيء مذكور فيه. ثم قال عز من قائل: وإذ قال موسى لقومه ذكر الله أيها الرسول نبي الله موسى موسى بن إبراهيم كريم الرحمن لحزبوك لبني إسرائيل بارو بدي يا قومي حزبوك يا قومي كل أسان دعوك يا قومي هي كلمة تلطف حزبوك يا أدريوا مدرسة يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم حزبوك بلو سيو كان ناقا نزوج بس أنا مهورو بجلس يا خيال عندي كون النصر طب يستبينون لدعوتي لدعوة الرسول بلو يقبلون على دعوته ويصغون الى ما يدعي قدام قال بهم بنا وسكرتني على الله يا قوم اذكروا نعمه الله عليك يا الله انعام الله يا الله ان قدستك مفرد نوع الايمان مفرد ومضاف نعم الله نعمه الايمان نعمه الامن نعمه انزال المن والسلوى نعمه اخراج الماء وهم في التيه ونعمه سبحان الله انجائه من البحر ونعمه انجائه من فرعون ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان أعلى ولقد اخترناه على علم على العالمين وآتيناهم آياتنا الله أكبر يا الله جل وعلا نعمة يا رجال مشاركوا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وذكرهم بأيام الله إن دار الله جل وعلا يعني يا الله أني إما بنا أنت يا ولي إسلمنا ويا نئما ويا أمن ويا فتتا وسنت مصيبة مطوح سوقد الله تشعر سنت نقر تبكر وتوقد الله تشعر إذ جعل في قليل عم نئما دبك البيان إذ جعل فيكم بنا أنت كنا تستدروا أنبياء موسى أنبياء وش بس انت الشيء بكوت أنبياء وش كبن إسرائيل يوم الساعة سنت هم أبني بالو نبي أشياء نبال إسياسني እንደገና ደግሞ ይውሻኒ ባል ሸምቁሬ ሳሙኤል ሚሉት ዳንያ ዳንኤል ሚሉት ያንዲያዎች ሁላቸው አነሳው ሰንት ቆጠራ እና ይውፋና አረ ሰንት ሲፈር ቁጥሩ እንደውም ያሼፍ የበኒ እስራኤል አንቲያ አማለት ነው ያንላ ነው ሩስሎቹ ተነሱ ብዙዎች ወጥቷል ሙሳ ረሱልናት ኢሳ ረሱልናት አሁን ደግሞ እስራኤል ዳውድ ረሱልናት ሰለማ ረሱልናት ዘካርያ ዘካርያስ ነው ረሱልናት ያያ ረሱልናት سليمان سلمون ميروت رسول ناس داود داويد ميروت رسول ناس وهكذا عندي إلياس إلياس ميروت رسول ناس يوسف يوسف ميروت رسول ناس وهكذا يونس يونس ميروت رسول ناس من بيع رسول إسرائيل سفر قطور يليه اليونو عدل قهي سلم إيمانه يا الله نهيم كبن هلو آلم هلو السماري هلو جهل توازقي يا الله نريك ومدر لأن يأسف الله أكبر أرض الشعب سندقنا لا إله إلا الله وجعلكم ملوكا دعنا وجعلنا سؤال الله جل وعلا مثل طالوت إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون الملك على الآخر ولم يزي ملكه من يشاء وقال جل وعلا أن نحسن الناس على ما أتاهم لا من فضل فقد أعطينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما داود كان ملكا وسليمان كان ملكا يعني إيش وطالوت وطالوت كان ملكا ملوك داناوت نبوسوت أنبياءوت علماءوت يتلق بقول تعالى يه دينك دينك سب يوت أبد هبنا تسب الله أن يمرار الجبزان يا مسجد كما أن ينبلا يتفق وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين قال ما أفنى ما أنني أرسلت ونغسلت وأشعر إلى علم منه إذن أرنا كير عالم زمانه فضل عالم الله وما يبدي على من نسلوا على النسل يتسلطوا إيه مزيا لمزيا لا تقتدر أفضليا على الزاي هذه إلى الذين بزونا تسترقوا المجزاء بزونا نبي الله موسى كجاتشو مارس كبابتكراتشو انتنون جت مالت زندان واتشو وادفا كرابي كجاتشو فالقوا زن قديش وآتاكم على المجزاء هذا من السبتوات شوالي هين قلتا بلو الله شوالي ينكتا لتاستاوتو لتتقدوت لتذكروت لتتعززوت لتتمسكنوت تتعزون لتفزموا كلكم لتتكلكلوا يقبال كلما كثرت نعم الله على الأرض فإذا لم يقم بشكرها كان إقامه أعظم يا الله لما يتزابت أكا يعني شكرتك ما يبقى أنه هنا إطاعته يدفع لازم يقول ما هو شراء كبت بلا حتى من دون أراجع من الأولين قال لا يفتن المقال الذي أوهينا إليك لنفتري علينا غيره إذا اتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف من أي عذابا ضعفا في الحياة وضعفا في الممات وكما قال جل وعلا يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ጥሩ የሆኑ ሰዎች አሪፎ ያወቁ ሰዎች ባታቸው ይከብዳል ይግፈሩ ለጃይ ተኪና መራህ حتى يغفر او يغفى على الالم مرح الى ذبي اذا خابت بلال عندك هذا الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه